وإذا اعتزل جدك كل الرقى من العثوة من هون ولا البقى واللي معه يجلب ويربط فوقه إلين يركض ويهاجد صاملها يا ناشد عنا ترى نعتبة مع الخويش فعلنا يا طيبة عتبان والعتبان يا جاهلنا أهل الكرم وأهل الفعايل حنا سبحت البحر جبت الندر يوم النغير لا صبح ما يقدر اللي فعول عند غير اهتندر كم طلب لجيت له سايقها ابكى احتزم يا العنب من لامك انا حزامك يا طرى ولحزامك لمن دعت اخوك زاك قدامك الروح تفتلك قبل تطلبها المجمعه من قبرنا بترحل يا مرحبا وقلط وفالك طيب في محفل ما جاه شحم والبن وسط الدلة والعود الأزرق جاهز في حلة هذه عوايدنا وما به زلة من ذي القدم حنا ترانا هلها افعلنا قدامك ابتي شافي تعرف ولا تحتاج للعرافي اقولها وانا ترى بنحافي اللي بفعل عزوته جملها ان كانها هالحين ولا من اول يوم الفعول ان المجاعة تهول مكرمين الضيف أول بأول واللي يعادينا يا با ياكلها فالطاق يعرف فعلنا اش سوينا يوم انكسرنا شوكة معادينا كان وروح لقمة بيدينا افعالنا ما في احد يجهلها يوم انها وقت الوقايع مبطي اللي نوانا مشرق لنا تبطي اذا خبطنا ظاهرة على خبطي تقول بنا الارض بنزلزلها واذا اعتزينا جوفك كل لنا يا طيبة مع الردين طاه وسط شعيبة يا ويل من هو برد يزعلها عتبان والعتبان يا جاهلنا أهل الكرم وأهل الفعايل حنا إن جيت منا وبتاتي منا من غيرنا روس القمم يا صرها يا دارنا حنا معك في الشدة ولا الرخا كل يمد بمدة اللي طغى النطن أخونا العين جدة من أطرح الطيب على قاصف القبايل فيهم الليل يا منه وقف يغنيهم الطيب والنوم سهو ماضيهم لا عشتي اللي ناوي انتج حدها ابكر كدو يهل الشعر القادة وابكر كدو يا العالم النقادة في حفل مشعل وقفتي كالعادة من الجزر اجيب له ندرها لا من سبحت البحر جبت الندر يوم النغير لا صبح ما يقدر اللي فعول عند غير لما طلب لي جيت له سايقها ابكى احتزم يا العنب من لامك انا حزامك يا طرى ولحزامك لمن دعت اخوك جا قدامك الروح تفتلك قبل تطلبها المجمعه من قبرنا بترحل يا مرحبا وقلط وفالك طيب في محفل ما جاه غار الطيب يا مرحبا واهلين واكررها يا مرحبا تحيي بسم مصريه تحت الوقايع مطي الليل وانا مشرق النار تغطي اذا خبطنا ظاهر راح الخطي تقول بان الارض بنزلزلها واذا اعتزينا جوتك كل الرقا نلعن سوا من هون ولا البقا واللي معه يجرب ويربط فوقه الين يركض ويهجد صاملها يا ناشد عنا ترى نعتبه مع الخوي شفع لنا يا طيبه مع الردين طاه وسط شعيبه يا ويل من هو برد يزعلها عتبان والعتبان يا جهلنا اهل الكرم واهل الفعاير حنا ان جيت منا وبتاتي منا من غير نروس القمم يا سرها يا دارنا حنا معك في الشده ولا الرخا كل يمد بمده اللي طغى نطنخ من العجده من اطرح الطيب على خيبها ما دام وسط الدرق وبرقة والله فرقنا عن جميع الخلقة اللي نويل الدار لبى السلقة فعال جداني نبى نجددها من دون قاصر بالقبايل فيهم اللي